والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: للإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. هذه المسألة مما يجب الإيمان بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في سنته الصحيحة، وجاءت في القرآن الكريم. فمن الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة مأوى المؤمنين وأولياء الله جل وعلا، وأن النار مأوى الكافرين. والجنة في الأصل في اللغة العربية الجنة البستان الملتف الأشجار، الملتف الأشجار، فأصحاب الجنة يعني البستان باللغة العربية، والنار المحرقة والعياذ بالله، النار التي أوقد عليها حتى احمرت، ثم أوقد عليها حتى بيضت، ثم أوقد عليها حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله. وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنها مخلوقة موجودة، وعرف علم الله جل وعلا أهلها، وأن النار موجودة وأنها تتقد، وعلم الله جل وعلا أهلها قبل أن يخلق الخلق. والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة، في قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، يعني أنها مخلوقة موجودة معدة للمؤمنين، والنار أعدت للكافرين والعياذ بالله، فكلاهما موجودتان مخلوقتان، لكنها ليست مستكملة، ما استكمل ما فيها من النعيم، والله جل وعلا يحدث فيها ما شاء من النعيم، وإذا دخلها أهلها هيأ الله لهم جل وعلا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجودهما وأنهما موجودتان، إلا أن بعض الفرق الضالة تقول: كيف توجد وهي لا ساكن فيها؟ كيف توجد وهي معطلة سنوات آلاف السنين؟ تقول: تحكيم العقل فيما جاء في الكتاب والسنة كفر وضلال، تحكيم العقل فيما جاء في الكتاب والسنة كفر وضلال، يجب علينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب، عقلناه أو لم نعقل، يجب علينا أن نؤمن بما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلناه أو لم نعقل، ولا نتشكك في هذا، ونقول كما قال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم: آمنا بالله تبارك وتعالى جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه نؤمن به ولا نتردد ولا نشك في ذلك. الجنة مأوى أوليائه، فهي نعيمهم وجزاؤهم وثوابهم أولياء الله جل وعلا، والنار عقاب لأعدائه الذين عصوه وعصوا رسله، وأهل الجنة فيها مخلدون. هذا قول أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة أن الجنة دائما ودائما نعيمها، والنار للناس فيها واستمرارها 7 أو 8 أقوال كلها باطلة سوى قولين فقط سيأتينا بيانهما إن شاء الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الجنة والنار. الجنة لغة البستان الكثير الأشجار، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. يعني شرعا في تعريف الشرع أنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، ولا نقول الجنة بتعريف الشرع هي بستان فلان أو بستان علان، وإنما اسم الجنة في اللغة يطلق على البستان، واسمها شرعا كما جاء في الكتاب والسنة يطلق على الجنة التي هي دار أولياء الله. والنار لغة معروفة، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت، ولا يقال بالشيء الذي لم يخلق أعدت. أعدت للمتقين، خلقت ووجدت للمتقين. وفي النار: أعدت للكافرين. كذلك النار أعدت للكافرين، هيئت وأوقد عليها وهيئت لمن؟ لمن كفر بالله ورسوله. والإعداد التهيئة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: كشف الله له عن الجنة وعن النار، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، حتى إنه رأى عناقيد الجنة متدلية فتقدم ليأخذ منها عنقودا عليه الصلاة والسلام، فما هيأ الله ذلك له، ما قدر عليه. وأخبر الصحابة قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني ما يفنى، لأن نعيم الجنة لا يفنى ولا ينفد ولا يفسد ولا يخرب ولا يصيبه ضرر. ورأيت النار وما رأيت منظرا قط أفظع ما أشد منه، فهو عليه الصلاة والسلام تقدم لما رأى الجنة ليأخذ منها فمنع من ذلك ما استطاع، وتأخر لما رأى النار خشي أن تصيبه صلى الله عليه وسلم. كشف له ذلك حالة صلاته صلاة الكسوف. والجنة والنار لا تفنيان، بقوله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين بمعنى مقيمين فيها، وأبدا يعني باستمرار، ما تنقطع ولا تفنى. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في 3 مواضع في النساء. تأبيد الجنة خالدين فيها أبدا، يعني مكررة هذه كثير ما تحصى كثرتها. وأما النار فقد جاءت في ثلاثة مواضع أبدا، والباقي جاءت بدون تأبيد. في ثلاثة مواضع للنساء: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يعني في سورة الجن: ونوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذه الآية ما ذكر فيها التعبيد، وإنما ذكر فيها الخلود. مكان الجنة والنار: أين الجنة والنار ما دامت مخلوقتان؟ الجنة في أعلى عليين، موجودة لأن العرش هو سقف جنة الفردوس، وأعلى مكان في الجنة مكان العرش، والعرش سقف جنة الفردوس، فالفردوس الجنة في أعلى عليين. الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: فتنة القبر، عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال منكر ومنكير في القبر. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. والنار في أسفل سافلين: نار أسفل السافلين، ما يوصل إليها في السفن إلا بأمر الله جل وعلا، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق: فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. أهل الجنة وأهل النار: أهل الجنة كل مؤمن تقي، لأنهم أولياء الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين. والمتقين هم من اتقوا الله جل وعلا، فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان والتصديق الجازم بالله جل وعلا وحدانيته وصفاته، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل النار كل كافر شقي، قال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين. فأما الذين شقوا ففي النار، أي أن أهل أصحاب النار والعياذ بالله الخالدون المخلدون فيها هم الكفرة الفجرة. وأما المؤمن فقد يقع في شيء من المخالفات الشرعية ولا يدخل النار في عمقها، وإنما تمسه شيئا تأديبا، تأديبا له وتطهيرا له عن معصياته، ثم مآل الموحد إلى الجنة. وأما الكافر المشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا كتاب شرح الطحاوية، موسع فيه في الموضوع هذا، ذكر عنه الشارح الطحاوية رحمه الله التوسع في هذا، وذكر إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، وأن الجنة لا تفنى، والخلاف في النار هل تفنى أو لا. وذكر أقوالا منقولة منها عن السلف ومنها ما هو عن غير السلف، لكن ذكرها للاطلاع عليها. قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء

حديث إبراهيم عليه السلام لما قابله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى، رأى إبراهيم فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها علبة التربة طيبة التربة علبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر، وأن العبد كلما قال كبر تكبيرة ورس له في الجنة. فعلى نبينا وعلى إبراهيم الصلاة والسلام، وعلينا أيها الإخوة أن نستحضر وصية ورسالة إبراهيم لكل مؤمن من هذه الأمة. وقوله رحمه الله: لا تفنيان ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال بفقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان، وقال ببقاء الجنة وفناء النار هذا الذي قال به بعض السلف رحمة الله عليهم، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وقال ليس له السلف وليس له سلف قط، يعني ما سبقه أحد بقول فناء الجنة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكر عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. ولهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. قال: إذا بقيت الجنة معنى وجد شيء موجود، والله جل وعلا هو الذي أوجدها وأراد لها الوجود. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال للناس، كما ذكرت لكم سابقا. وفي موضوع العقيدة نقول الناس ولا نقول العلماء، لأن فيه أقوال لفجرة كفرة ما يصح أن نقول للعلماء. أما الخلاف الفقهي فنقول للعلماء رحمهم الله، فيه ثلاثة أقوال خمسة أقوال وهكذا. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، كلها باطلة لا حاجة لذكرها. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يبقيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها يعني من النار من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفرة بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين شرح هذا وبينه